إن أشتياق قلبي زاد وكثر حاني ما ترى يأتي الرحيل ويقتل الآني سأرى عيانا فدي الورى أمكث جوار يسوع بلا نحيل سأنسى أنا أتعبي هنا سأنسى يسوع الحبيب حين ألقى يسوع الحبيب إن آجلا أو عاجلا سأرقب صباح تنقش عود يسوع بنا نحيي سأنسى